يثبتها الله لنفسه أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول ذكر 5 أصابع، وفي الحديث الثاني ذكر 4، ولا منافاة، لأن نأخذ بالزائد ونقول هذا يرد من يقع من اختلاف الرواة ولا يضر، المهم ثبوت أصل الشيء وهو الأصابع. وإصبع في اللغة العربية يقولون لا يمكن أن يخطئ فيه ألحن الناس، لا يمكن أن يخطئ فيه ألحن الناس، يعني من حيث التصريف لا من حيث الإعراب. الإعراب يمكن يلحن فيه، يمكن يقول قطعت أصبع بالسكينة، ممكن هذا لحن، لكن من الناحية التصريفية لا يمكن أن يخطئ فيه أحد. وأنشدوا لذلك بيتا جمع معه الأنملة، وأظن الأخ خالد اسمنا إياه، قيد العهد، من قيد العهد؟ ناصر. وخمس أنملة تحدث وتاريخه 9 في أسبوعين. التسع اليوبية يشرحنا همزة أنملة سبع. الهمزة فيها حركة ثلاث، انطق بها. طيب، وثالثه يلا مصر. نعم، وجب الاصبع دخل شيء شيء. طيب، وأنا طيب ليش قال يا عبد الله 9 في أصبع؟ كيف وهي 3 في 3؟ 3 في 3 كم؟ طيب كيف قال 9 في أصبع؟ هذا أثبت أن فيها 9 أدوار. لكن 3 في 3 9، يعني معقولة مضارع 3 في 3. هذا تثبيت الهمزة، وننتقل الآن إلى أصبع تثبيت الهمزة مع بقاء الباء مضمومة. لا، الهمزة مضمومة. أصبع أصبع وإصبع. تمام. طيب يا حجاج، كسر همزة مع تثنيه الباء. إصبع إصبع وإصبع وإصبع وإصبع. طيب إيش بقى عندنا همزة؟ هذول 6 رواق. بقى الهمزة ايش؟ نعم الاخ. نعم اصبع. نعم اصبع. نعم اصبع اصبع. لا لا اي صحيح. كم هذه؟ 9 لغات. قال واختم في اسبوع، اختم الاسبوع، فتقول قطعت اسبوعه اسبوعه. ونزيد في اللغة العامية إصبع خاص وهو إصبع، لكنه خاص بالبطارية، ما هو يقال في كل شيء. طيب نعم أتمنى. ها؟ الله على كل شيء قدير، قادر على أن يفصل هذه من هذه في ذات الوقت.

نعم. قال ومن أجل ذلك ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنة على من وعد الجنة لمن لمن مدحه وأثنى عليه وقام بعبادته. فهل نقول أحسن الله إليكم التقدير لا شخصا بني آدم، أو نقول نثبت الشخصية لله عز وجل ونقول بأنها لا تنفع شخصية؟ لا، إذا ثبتت، إذا ثبتت وثبت الدلالة، لأن في حديث أخرجه عن السنن أن أبا رزين العقيلي قال يا رسول الله يعني كيف يحاسبنا الله وهو شخص ونحن جميع، وهذه إذا ثبتت قطعت النزاع. نعم، ما ينفع الدين لا دينة ولا كفارة. وهو إيش؟ يعني يقول عبد الله لو وجد رجل، وهذه إذا ثبتت قطعت النساء. لا، ما ينفع الدين لا دية ولا كفار. وهو إيش؟ يعني يقول عبد الله لو وجد رجل، لو قتل إنسان شخصا وقال إنه وجد على امرأته وليس هناك قرينة، تؤيد هذا ولا هذا؟ نقول الأصل، الأصل عدم قبول الدعوة، وأن نفسه محترمة. ما ذكر شيء عن مثل الشخص إلا ذلك. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص غير من الله كذا لهم، ووقع عند ابن بطال بلفظ أحد بدل شخص، وكأنه من تغييره. قوله لا شخص أغير من الله يعني أن عبيد الله بن عمرو روى الحديث المذكور عن عبد الملك بالسند المذكور أولا، فقال لا شخص بدل قوله لا أحد. وقد وصله الدارمي عن زكريا بن علي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول، فذكره بطوله، وساقه أبو عوانة يعقوب الإسرائيلي في صحيح عن محمد بن عيسى العطار عن زكريا بتمامه، وقال في المواضع الثلاثة لا شخص. قال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر القواريري وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح البصري بالسند الذي أخرجه البخاري، لكن قال في المواضع الثلاثة لا شخص بدل لا أحد. ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك كذلك، فكأن هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن عبد الملك، فلذلك علقها عن عبيد الله بن عمرو. قلت وقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبي كامل كذلك. ومن طريق زائدة أيضا قال ابن بطال أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص، لأن التوقيف لم يرد به، وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال. وقال إسماعيلي ليس عنهم نعم. وقال إسماعيلي يقولون من يعنون بالمجسمة نعم السلف اللهم استعان نعم. وقال إسماعيلي ليس في قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء. ما خلق الله أعظم من آية الكرسي، فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة، بل المراد أنها أعظم من المخلوقات، وهو كما يقول من يصف امرأة كاملة الفضل حسنة الخلق: ما في الناس رجل مشبهها، يريد تفضيلها على الرجال لا أنها رجل. وقال ابن بطال: اختلفت ألفاظ هذا الحديث. هذه المثالين على حاجة أنزال ذكرناه أوضح كثير. سبحان الله. وقال ما خلق الله أعظم من آية الكرسي، فهذه يحتاج إلى إثبات النفس من سر. وقال ابن بطال: اختلفت ألفاظ هذا الحديث، فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ لا أحد، فظهر أن لفظ شخص جاء موضع أحد، فكأنه من تصرف الراوي. ثم قال: على أنه من باب المستثنى من غير جنسه، كقوله تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وليس الظن من نوع العلم. قلت: وهذا هو المعتمد. لعله إلا اتباع الظن، لعله إلا اتباعه، لأن إن يتبعون ما فيها استثناء. يتبعون إلا الظن. نعم، يتبعون إلا الظن. إيه، لكن ما فيها استثناء العلم، لأن إن يتبعون الظن مفرغ، لكن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هذا في اتباع الظن من العلم. اكتبوا لعله